يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يلقى سبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. إخوتا، أنا أحبكم في الله، أنت سائر. وقال سبحانه وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير. اختر لنفسك يا عبد الله. فلذلك أقول أن كلامي هذا ليس الليلة، وإنما منهجنا في حلقاتنا هذه للعمل، لتسير سيرا صحيحا إلى الله، لتصل إلى الجنة، لتتلقى كتابك بيمينك، لتقول: ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، لتكون في عيشة راضية في جنة عالية. هذا هو الهدف، أحرره والله يشهد من قلبي، ما جئت إلا لأدل عليه ولأحببه إلى خلقه وأحبب خلقه إليه ولأنصر سنة رسوله ولأدعو إلى طريق النبي بمحض حق. وأشهد الله أنتم أيضا من قلوبكم أنكم ما تريدون إلا هذا، نريد الله ورضاه، نريد الجنة والسنة، نريد الوصول إلى غاية الرسول، إلى الجنة، إلى رحمة الله، إلى تقوى الله، إلى أن نكون العبد الرباني الذي يرضي ربه ويرضى ربه عنه. إخوتاه، وأنا أحبكم في الله، سأل رجل الجنيدة: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: توبة تحل الإصرار، وخوف يزيل الغرة، ورجاء مزعج إلى طريق الخيرات، ومراقبة الله في خواطر القلوب. قال رجل للجنيد: كيف الطريق إلى الله؟ أنا عدت لك الموضوع من غير ما تدفع، وكده مش هينفع، لازم تدفع. قول يا عم انطق، الله يرحمك افتح بقك وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انت الكسبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم اجعل مجلسنا الليلة بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الليلة الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم أعنا على العمل بما نقول، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن فيتبعون أحسنه. سأل رجل الجنيدة فقال: كيف الطريق إلى الله؟ أنا عايز أوصل لربنا، أروح له إزاي؟ فقال: توبة تحل الإصرار. إنك تتوب توبة تحل عقدة الإصرار. الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. أنا عايزك أنت اللي في جيبك علبة سجاير 20 سجارة، طلع علبة سجاير ارميها، عشان كده تبقى حليت عقدة الإصرار. انا عايزك اللي مسجل رقم بنت على تليفونك وبعت لك رسائل وانت محتفظ بالرسائل ومحتفظ بصورها والصور، نظف تليفونك عشان تحل عقدة الاصرار. انا عايزك انت يلي على كمبيوترك بلاوي سودة متلتلة واسطوانات سيئة قذرة محتفظ بيها، قوم كسرها ونظف تليفونك. الهي ربنا يبتليه بفيروس يدمر لك الكمبيوتر اللي فيه حاجات وسخة دي. انا بحبكم في الله، انا خايف عليك، اخرة الاصرار ده ايه؟ هتموت وتروح جهنم اذا لم تتب الى الله. والاصرار اكبر مصيبة، لانه لا صغيرة مع الاصرار. يعني لو واحد بينزل الشارع، الشارع معروف اللي بيمشي فيه ان في نساء متبرجات، بيقعد يبص على دي ويبص على دي ويبص على دي، النظرة دي ولو كانت صغيرة تبقى كبيرة بالاصرار انه كل يوم بيبص. لو قلنا هو بيكذب في ميعاد وصوله للشغل، ميعاده الساعة 7:30 صباحا، هو بيروح كل يوم 8:30 ويكتب 7:30، يبقى الكلام ده كبيرة بالإصرار انه مصر. لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، وإنك لن تستطيع أن تخادع الله. تقول ربنا يا رب انا تبت مش هعمل كده تاني، وانت ناوي تعمل كده تاني. الله يرى قلبك، يعرف خواطرك وضميرك، يعرف نياتك المستقبلة، يعرف خباياك وما تخبئه، عارفك سبحانه وتعالى. توبة تحل الإصرار، وخوف يزيل الاغترار. خاف من ربنا يا أخي، يلي قاعد قدام القنوات القذرة كل ليلة للصبح، قافل على نفسك الساعات الطويلة سواء قدام النت او قدام التلفزيون وتشوف حاجات مش كويسة، محتفظ بصور مش كويسة. خاف من ربنا، خاف لا يعميك، خاف لا يشلك، خاف لا يفضحك، خاف لا يبتليك في عرضك. خاف، خوف يزيل الاغترار. مغرور ان ربنا سترك؟ مغرور بستر الله عليك؟ مغرور بالامهال ان ربنا امهلك كل ده ولم يعاقبك؟ ورجاء مزعج الى طريق الخيرات، لما تسمع من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، رجاء ان يبقى لك شوية نخل في الجنة يزعجك الى فعل الخيرات. من صلى ركعتين حين يصبح، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس، كل الـ الوعود الجميلة دي تزعجك الى فعل الخيرات. ومراقبة الله في خواطر القلوب. كان نفسي ومن زمان افرد حلقة عن حفظ الخواطر، مراقبة الله في خواطر القلوب. الخواطر هي ابتداء الآثام، بتبقى الأول خاطرة وانت قاعد لوحدك كده تخطر على بالك، وبعدين الخاطرة دي اذا لم تدفعها صارت هم، اذا لم تدفعه صار ارادة، اذا لم تدفعه صار عزم، وهنا يكتب انك فعلت وان لم تفعل. ودفع كل واحد من الاولانيين اسهل من دفع اللي بعده. يعني لما يبقى خاطرة، دفع الخواطر اسهل من دفع الهموم، ودفع الهموم اسهل من دفع العزاء، من دفع الارادات، ودفع الارادات اسهل من دفع العزائم، لانه اذا كان وصل لعزيمة تم الفعل، تم الفعل. فلذلك الانسان ينبغي انه يحفظ الخواطر. عارف يعني ايه يحفظ خواطر؟ حفظه للخواطر ان يحفظ قبل حاجة ما تيجي على دماغه في فلتر ينقي. مش هو قال لك حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة فها أنا ذا أموت بعد 70 على الإسلام نظيفا. حرست قلبي 20 سنة. الجنيد ده نفسه يقول إنه لتمر بي النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. من كلام القوم يقصد من كلام الصوفيين. بيقول ممكن يقولوا كلمة فأنا أقول الكلمة دي صح ولا غلط. هي دي بقى الحراسة. هو ده الفلتر. لا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. الكلام الصدق لابد له شهود. 2 شهود. مش الجواز كده لازم له 2 شهود. ها؟ فكذلك الكلام لازم له شهود. الشهود دول الكتاب والسنة. إذا شهد الكتاب والسنة لأي كلام إنه حق نقبله على عيننا ورأسنا من فوق. أي كلام. كلام أي حد. الكتاب والسنة لم يشهدوا للكلام لا نقبله. هي دي حفظ الخواطر. مراقبة الله في الخواطر. خلي بالك ربنا شايفك. سمعك. ربنا قريب منك. ربنا قادر عليك. ربنا هيحاسبك. انتبه. واحفظ الكلام ده. وردده على دماغك دايما. ربنا شايفك. ربنا قريب منك. ربنا قادر عليك. ربنا هيحاسبك. راعي الكلام ده طول الوقت فتحفظ الخواطر. تبقى حافظ الخواطر انها ما تروحش كده ولا كده وانما تبقى على الحق دايما على الصواب دايما. اياك ان تهجم خواطر تغضب الله وانت تعلم ان الله يرى ما يغضبه يعلم ما يغضبه وقادر ان يهينك ان يفضحك سبحانه وتعالى. سئل بعض السلف كيف الطريق إلى الله فقال إن أردت العبادة. إذا كنت بتسأل عن الطريق إلى الله يعني بتسأل عن العبادة فعليك بصيام النهار وقيام الليل. أما إن أردت الله فاترك كل شيء سواه تصل إليه. التوحيد تعلق القلب بالله وحده هو ده التوحيد. إن قلبك يتعلق بربنا وربنا وحده لا إله غيره ولا رب سواه. يبقى أنت مشغول دايما بالله مهموم بالله متقرب إلى الله عامل على طاعة الله. احنا قدمنا المقدمة دي علشان نبدأ احنا بقى في وصف الطريق إلى الله بلغة عصرية شوي بحاجة تناسب الظروف اللي احنا عايشينها. يا جماعة أنا بحبكم في الله وعايش معاكم في الواقع المرير المؤلم اللي احنا عايشينه. قلنا الطريق إلى الله يبدأ بمعرفة الله لأن في الناس في هذه الأيام جهل بالله عجيب جدا. جهل عجيب. الناس مش عارفين ربنا كويس. وبدأنا اتكلمنا عن ربنا وعرفنا ربنا شوي. نمرة 2 معرفة النفس. وبعدين حاولنا نعرف نفسنا احنا مين واحنا ازاي واحنا ايه. الاسئلة فاكرين الستين سؤال، واظن اتعادوا عليكم مرة واتنين علشان نعرف انت ايه، عشان نقدر نعالج امراضنا النفسية وهممنا ومشاكلنا، عشان نقدر نمشي لربنا نمشي صح. فلازم نعرف نفوسنا الأمارة بالسوء دي. نمرة ثلاثة، معرفة الطريق. وقفنا معرفة الطريق وقلنا عايزين في البداية عشان نمشي قلب، عايزين قلب. ليه؟ لأن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام، فعشان تمشي لازم لك قلب. وبعدين قلنا ازاي يتولد لك قلب جديد عشان تمشي بيه، لان القلوب القديمة المهرية هتعطل في الطريق مش هتكمل. وبعدين وقفنا في معرفة الطريق ولسه ما دخلناش، وقفنا على البوابة بالتوبة. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. النهاردة أول الطريق. أول الطريق لابد أن تعرف يقينا أن الطريق طويل طويل. أول الطريق لابد أن تعرف أن الطريق طويل إلى الله، طويل طويل جدا، امتداده كل أنفاس العمر إلى أن تموت. بمعنى ان مفيش حد قبل ما يموت يقول انا وصلت. كل ما انت عايش لحد ما تموت الى ان تخرج روحك وانت في الطريق. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك لا يا ابني ده الامور سهلة، الامور بسيطة، الناس دول بيعقدوها. اصلا عارف ان في دعاة سوء اليومين دول هدفهم تسهيل الامور وخداع الناس ومراوغة ومراودة الاهواء والطبطبة، والاخر ما بيجيبش نتيجة. كل ده بيتمسح ويتوه وينتهي وما بيوصلش، ما يقعدش فيه زي ما بدأ. هو بدأ مش مهم، لحية بسيطة، الأمور بسيطة، مش مشكلة، اللحية مش مشكلة، والتقصير القميص مش مشكلة، والجلابية مش مشكلة، البس ديرتي وعادي، وانت البسي بتاع كده مغطي نص دماغك وشعرك خليه عريان، ومكياج خفيف ما يضرش ما يضرش، مكياج خفيف، حاجات بسيطة ما يجراش حاجة، واختلاطه بصفحة رجالة ماشي ماشي ماشي ماشي، ويفضل الكلام ده باطل في باطل. اللي عايز يوصل لربنا ويوصل للفردوس الأعلى ويوصل للجنة وربنا يرضى عنه يقبل الدين كما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مش دين على مزاجنا وعلى هوانا. فأول حاجة الطريق طويل. اوعى تصدق من يحاول خداعك ليستدرجك، كن رجلا. الطريق الى الله طويلة جدا، وسلوك طريق الله تعالى كله قتال مع الشيطان ومعالجة للقلب. والبصير الموفق يقف فيها على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء. هيجي معانا يا جماعة في أنا للذي محضر لكم كيف تقطع هذه الطريق الطويلة في 10 عناصر، ومضات على الطريق في 8 عناصر. أرجو أن أنا أقدر أخلص موضوع ده للذي ضروري جدا في حلقة واحدة لازم، فخليكم معايا وركزوا، ورجاء تجيب ورقة وقلم وتكتب وراي النقط دي. رجاء هات ورقة وقلم، لو سمحتي اسمعي الكلام، هاتي له ورقة وقلم، يلا بلاش دوشة، هاتي له ورقة وقلم، خلينا نخلص، مفيش مشكلة، لينوا لبعضكم لله، هاتي لي وليكي. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الطريق طويل، دي لازم نعرفها، وسلوك طريق الله تعالى كله قتال مع الشيطان. الشيطان مش هيسيبك، مش انا اللي بقول كده، قال الله جل جلاله مخبرا عن هذا، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، من قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال له كده، الشيطان توعد، قال له ربنا سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هقعد لهم على الصراط، مش هخلي حد يمشي، ولا تجد أكثرهم شاكرين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تشمتش الشيطان فيك، قال سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. هو ده الإشكال الكبير، إن إبليس ظنه بيقول مش هخلي حد يمشي بالطريق ده، إبليس بيقول كده مش هخلي حد يمشي بالطريق ده، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فاوعى تصدق ظن إبليس فيك، الطريق كله حرب للشيطان طول الوقت، كله قتال للشيطان، وكله معالجة للقلب. اللهم احفظ علينا الإيمان، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم عافنا من البلاء، اللهم أنر بصائرنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انصرنا على الشيطان، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، اللهم عافنا واعف عنا يا حي يا قيوم. معالجة القلب، شوف ابن القيم يقول ايه، والبصير الموفق، اللهم ارزقنا البصيرة، اللهم زدنا توفيقا من عندك، اللهم اجعلنا موفقين. والبصير الموفق يقف فيها على لطائف من الحيل، يعني يفهم لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء. البصير الموفق لما يقعد يتأمل كده ان الشيطان يفتح له 100 باب، 99 باب من الحلال عشان يوقعه بباب من الحرام، فالبصير الموفق يقعد كده يا سبحان الله، والشيطان يراوده كده يقول لا، ويراوده كده يقول لا لا لا ما تحاولش، ويراوده كده ابدا، والضعيف يقول طب وفيها ايه، ده خير، دي بسيطة، دي مش مشكلة. لكن البصير فطن، لذلك ابن القيم سماها مراغمة الشيطان. مراغمة الشيطان، مراغمة يعني غيظه. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. إنك تغيظ الشيطان، قال لك إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال لك إنك ترائي فزدها طولا. كتير من الناس في الطريق الشيطان بيوقعهم بالوساوس دي، انت مرائي يخليه يبطل عمل، يقول انت مش مخلص يخليه يبطل عمل. الشيطان يضحك عليه يخدعه وياتيه في صورة الناصح الامين. وقاسمهما لسيدنا ادم وامنا حواء عليهما السلام، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. اذا عرفنا ان الطريق طويل، ازاي بقى تقطع الطريق برغم هذا الطول؟ الطريق طويل، هذا الطول في الطريق يحتاج ان نستلهم ازاي نمشي طريق بهذا الطول. اولا ايها الاخ الكريم، نمرة واحد، اكتب عندك نمرة واحد، ان معرفة ان الطريق طويلة يقطع الملل. مش هيبقى فيه ملل، لان اللي بيمل مين؟ اللي ما يعرفش ان الطريق طويل. لما تكون ماشي مع واحد رايحين مشوار وانت ما تعرفش الطريق، كل شوية تقول له لسه كتير، هو فاضل كتير، هو احنا وصلنا، واحنا قدامنا قد ايه؟ لا الطريق ده طويل قوي كده. لكن لما تبقى عارف من الاول ان الطريق طويل ما تسألش. الملل اللي بيحس بيه بعض الناس الفتور، قال بعض العلماء من استطال الطريق ضعف مشيه. اللي يحس ان الطريق طويل يبدأ يمل يضعف مشيه. فلذلك لما بعرفك من دلوقتي ان الطريق طويل ما تملش بقى، ما فيش ملل، خليك موطن نفسك ان ما زالت الطريق امامك طويلة. لما تعرف ان الطريق طويل يقطع الملل، اتنين قال ابن القيم ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها، فكلما ادمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنسا وكثافته طهارة وكثافته لطافة ودرنه طهارة. كلام زي الفل. الانسان وهو في اول الطريق وماشي كده رايح لربنا سبحانه وتعالى يبقى فيه حماس وفيه قوة، وبعد كده شوية الطريق لما تطول بيه مدة يقدم يعني يبدأ يحس بالكسل والفتور والتقل، نفسه تتقل مش عايزة تمشي، فيقوم يعمل ايه؟ ابن القيم يقول لك اصبر، ما تستوحش، هي النفوس كده، اللهم قنا شر نفوسنا يا رب. هو الطريق كده، اصطبر وواظب على السير غدوا الصبح ورواحا الظهر وسحرا بالليل. الرسول قال كده، بشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استمر في المشي، استمر، ما انت دلوقتي عرفت ان الطريق طويل ما تملش، استمر، استمر في المشي، وكل ما تمشي اكتر كل ما تبقى احسن. هم يقولوا كده ان كل ما تشتغل تبقى في مهارة اكتر، كل ما تقعد تكتب على الكمبيوتر اكتر تبقى اسرع، كل ما تسوق اكتر تبقى امهر، كل ما تشتغل اكتر تبقى اشطر، وهكذا. استمر، استمر في المشي وكثر كثر من السير تصل. معرفة ان الطريقة طويلة تقطع الملل. اثنين، معرفة ان الطريقة طويلة تسبب الثبات لان المال يلتفت ويغير. لما مشي في الطريق كتير ولسه ما وصلش يبدأ يتلفت، واحنا لسه قدامنا كتير، وممكن يقول لا يبقى مشي هذا الطريق اغير بقى، يبدأ يغير. واعلموا هتيجي في ومضات على الطريق ان الطريق واحدة. قال سبحانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هي الطريق واحدة بيقين، ما تغيرش ابدا، هي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، لم تتغير ولن تتغير هذه الطريق. فمعرفة ان الطريق طويلة يسبب الثبات، تبقى مهما طالت الطريق ما بتفكرش انك تغير، هي كده، هي طبيعة الطريق كده. تلاتة، معرفة ان الطريق طويلة يمنع الشك لانه الذي يبحث دوما يشك، يتردد، يقلق. اللي عارف ان الطريق الى الله عز وجل طويلة ما يشكش بقى، يبقى عارف ان الطريق كده ولسه قدامه كتير، فيمتنع من الشك ولا يقلق ولا يدور ولا يمل، يبقى عارف ان ما يقعدش كل شوية يقول لسه لسه. يعني ايه يعني؟ يعني مثلا في إثارة الشهوة انه بعد ما مشي في الطريق شوية ولسه حاسس انه برضو بيبص بيغلط، يقول لا يبقى انا عايز اشوف علاج تاني. اصطبر، خليك زي ما انت في علاجك، وهو ده الطريق، والامر يحتاج منك، يحتاج منك الى صبر. فتمتنع من الشك. واحد بيصلي ولسه مش حاسس يبطل صلاة؟ لا اصبر، الطريق طويل. واحد بيصوم وبيخطئ اثناء الصيام برضو ما يجراش حاجة، اصطبر. واحد بقاله قد ايه ملتزم ولسه برضو قيام لصلاة الصبح تقيل عليه ما يجراش حاجة، برضو اصطبر. واحد لسه في آفة الكذب، الطريق لعلاج هذه الأمراض أمراض متأصلة، أمراض عجيبة جدا، هذه الأمراض تحتاج إلى صبر طويل، إلى صبر كثير للوصول إلى علاجها. يبقى معرفة أن الطريق طويلة أولا تدفع الملل، اثنين تثبت، ثلاثة تمنع الالتفات، أربعة لكون الطريق طويل فلا بد من دليل. لان مع طول الطريق الانسان ممكن يتوه، ممكن يضيع، فلازم دليل. ولا دليل حقيقي الا النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ده الدليل الحقيقي، لانه معصوم ويوحى اليه، فما بيغلطش وما بيتصرفش بنفسه وبرايه. سيدنا ابو بكر قال لسيدنا عمر كده: الزم غرزه فانه رسول الله، خليك وراه لانه هو النبي، هو الوحيد اللي نمشي وراه. طيب اسمحوا لي في حتة مع سيدنا النبي، اصلا انا بحبه، اسأل الله ان يحشرني واياكم معه في الجنة، وان يسقينا واياكم من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها ابدا. احنا محتاجين نعرف سيرة النبي علشان نمشي، علشان نمشي وراه. انا كنت لسه بقول النهاردة ان احنا بعد المولد الامة طلعت بايه، استفادت ايه، انت عرفت ايه اكتر عن النبي مما يفيدك عملا، انت نصرت النبي بايه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، انت زدت قد ايه محبة للنبي. قولي لي انت استفدت ايه بعد شهر المولد، طلعت بايه، ازداد اتباعك للنبي في ايه، ازداد طاعتك للنبي قد ايه. وقول لي انت عملت ايه للنبي، نصرت بايه سنة النبي، نفعت بايه امة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل ده وما بتصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك نرجع تاني للموضوع واقول لكم احنا فين من سنة النبي. تعالوا نشوف النبي بدأ ازاي، البداية. ما احنا بنبدأ، احنا موضوعنا الليلة دي اول الطريق، فالنبي في اول الطريق كان ازاي، هو النبي في اول الطريق. اول الطريق كان يتحنث الليالي ذوات العدد، يتحنث اخص معانيها يتعبد، الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله. اهو انا محتاج منك ليال ذوات عدد، وبرضو هقول نتيجة ظروفنا ومشاكلنا وهممنا ودنيانا، هنقول عايزين منك ساعات ذوات عدد. انا من الحلقة اللي فاتت وانا بقول فرغ نفسك ساعتين الصبح وساعتين بالليل لله، ساعة وساعة، ساعتين في اليوم من ال 24 ساعة لله، ساعتين فقط. الساعتين دول تركز فيهم تعبد ربنا. تقول لي الساعتين دول امرها سهلة، يوم ايه؟ نمرة واحد هتحاسب نفسك، نمرة اتنين هتقرأ قرآن، نمرة ثلاثة هتصلي، نمرة اربعة هتدعو وتبكي. في ساعتين؟ اه في ساعتين. ده ممكن يخلص الكلام ده في خمس دقايق؟ لا، احنا مش عايزين بقى كلوتة كلفتة وكروتة، احنا عايزين نعبد ربنا صح. والامر محتاج وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. انك تقعد تحاسب نفسك عن اليوم اللي فات ده انت عملت فيه ايه، وتتوب من الذنوب وتصحح العبادة وتصحح الاتجاه وتقرر الصح. اتنين، تبدأ تمسك المصحف وتقرأ جزء من القرآن بالتدبر وعلى مهلك. نمرة ثلاثة، تصلي، نزود الصلاة. للأسف الشديد المسلمين النهاردة اللي بيصلي بيصلي الفريضة بالعافية، نادرا ما تلاقي حد جمع السنة. انا عايز اسألك انت، الرسول كان بيصلي في اليوم والليلة 40 ركعة، انت صليت كم ركعة النهاردة؟ انا خايف لا تقول لي فاتتك صلاة، يا دوبك صلى ركعتين الجمعة واربعة العصر وثلاثة المغرب واربعة العشاء. فين السنن؟ فين النوافل؟ وانت يا اللي قاعدة بعيد، صليتي كام ركعة لله النهاردة؟ صليتي كام ركعة لله جل جلاله فوق الفرائض؟ كام ركعة صليتيهم؟ زودتي قد ايه؟ تفتكروا بإقامة الفرائض بس وخلاص تصح صلاتنا؟ عشان كده انت بتشتكي من السرحان في الصلاة لانك مش متعود، وانتي بتشتكي انك مش حاسة بلذة الصلاة لانك ما بتصليش كتير. تعالوا نقرأ عن بعض السلف كان بيصلي في اليوم 1000 ركعة، والتاني كان بيصلي في اليوم وكيع 400 ركعة، والتالت كان بيصلي في اليوم ابن مسعود 100 ركعة. انت بتصلي كام ركعة في اليوم؟ عايزين نعد كده مرة، صلينا كام ركعة في اليوم؟ يقول لي طبعا الشيخ اللي عايز يصلي 100 ركعة ده يصليهم ازاي؟ سهلة جدا. دلوقتي عندك من بعد شروق الشمس لحد الظهر وقت مفتوح للصلاة، صلي فيه 20، ومن الظهر للعصر وقت مفتوح تصلي فيه كمان 20، ومن المغرب للعشاء تصلي فيه 20. احنا ما وراناش الا الصلاة. يا عم انا قلت لك حاجة، ما تصليش، انت حر. عندك الرواتب 12 ركعة في اليوم والليل، 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر و4 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، ادي 12. صلي ال 12 دول الرواتب، و11 قيام ليل، ادي 23، و17 فرائض يبقوا 40 ركعة بتوع اليوم والليل. مطلوب منك كده، وما تزودش على دول حاجة نهائيا، وتبقى عملت اللي عليك. يبقى اول حاجة في بداية النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ يتحنث الليالي ذوات العدد. اول الطريق، فرغ وقتا لله. اثنين، المفاجأة تسبب الارتباك، ولكن حين يأتي الحق يأتي المدد. المفاجأة تسبب الارتباك. ساعة الإنسان ما يمشي في الطريق إلى الله، من طبيعة الطريق إن فيه مفاجآت. هيجي معانا الكلام. المفاجآت دي قد تكون ابتلاء، قد تتبين إنك على باطل كنت تظنه حق، تتبين انك تارك لحق تظن انه باطل. تحصل لك مفاجأة اول الطريق، انسان يبتلى فيتفاجئ، ايه ده انا كنت ماشي في الغلط، ما كانش بيحصل لي كده، اقول ما اجي للطريق لربنا وامشي في الصح يحصل لي، فيحصل نوع من الارتباك، الارتياب، الشك، التردد. فمع الثبات وطلب المدد يأتيك المدد من الله. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جبريل نزل عليه والرسول قاعد في الغار لوحده، ف جبريل غطه غطة، قال فغطني حتى بلغ مني الجهد. غطوا يعني حضنوا، بس حضن جامد قوي، ضمه ضمه شديده حتى بلغ مني الجعد، ثم ارسلني فقال اقرا. المفاجاه، قلت ما انا بقارئ. ثم غطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد. الرسول، تخيل انت الرسول وجبريل، جبريل بيضمه لما وشه يحمر بلغ مني، حس ان نفسه خلاص روحه هتطلع. ثم ارسلني اقرا. الرسول من هول المفاجاه، ما انا بقارئ، انا ما بعرفش اقرا. ما انا بقارئ يعني انا ما بعرفش اقرا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرا ولا يكتب، ويقول له اقرا. اقرا ايه؟ ما بعرفش. قال فغطني الثالثه، هذه الغطه انت محتاجها، انت محتاجها عشان تفوق، انت محتاجها عشان تطلع القذاره اللي في قلبك، انت محتاجها عشان تقوي قلبك. هذه الغطه اللي انت محتاجها، غطه. والثالثه قال حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال اقرا. المدد جه بقى، قال ماذا اقرا. شفت المدد يجي ازاي؟ ان توفق لان تطلب. هو في المرتين الاولين بيقول له ايه؟ ما انا بقارئ، ما بعرفش اقرا. المره الثالثه جاوب صح لما جه المدد، قال له ماذا اقرا، اقرا ايه؟ قال اقرا. المدد، المدد، اقرا باسم ربك الذي خلق. المدد من الله جل جلاله، ولا يجوز طلب المدد الا من الله. طلب المدد من غير الله شرك والعياذ بالله. قال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. واختفى الملك. قال صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، وكأنما نقشت على قلبي. المدد لا ينقطع طالما أنت تستشعر الحاجة، فإن الله كريم. شوف الآيات بتقول إيه، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، مش بس كريم، الأكرم، الأكرم، صيغة مبالغة في الكرم، سبحان الله العظيم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله وهو يقول زملوني، زملوني. ويرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزوجة الصالحة. اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم ربي لنا أولادنا. زملوني، زملوني، فتزمله. مش مالك، في ايه؟ لازم تقول، طمني عليك، اسكتي، مش هقدر اسكت، قولي في ايه. ما حصلش. زملوني، زملته. فلما افاق قال، سبته لحد ما اتكلم، قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قال لها والله أنا خايف على نفسي، مش عارف أعمل إيه. قالت مالك؟ فقص عليها القصة، حكى لها الموضوع، فقص عليها القصة، ثم قال والله لقد خشيت على نفسي. فقالت كلا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، والله لن يخزيك الله أبدا. رضي الله عن أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها. سبحان الله العظيم، موقف عجيب جدا. وسبحان الله الذي سخر هذه الزوجة للنبي محمد. سبحان الله العظيم، توفيق، توفيق من الله سبحانه وتعالى. كلمات تقوي القلب. لما بتقول له والله لن يخزيك الله أبدا، مش مجاملة ليك، مش ديك كلمة نفاق من زوجة لزوجها، مش لا، ده حقائق. مش هيخزيك علشان انت تصل الرحم، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. اصول الاخلاق، اللي يعمل كده ربنا ما يضيعوش ابدا. هي دي الاصول اللي انطلق منها النبي محمد. يا ترى انت فين من الاخلاق دي؟ قد ايه من الاخلاق دي فيك؟ قد ايه من الاخلاق دي معاك؟ يا ما ناس مننا النهاردة بتتحسر وعادي يقول اه والله يا ما كان نفسي في زوجة زي دي، ارجع لها مهموم تقوم تبشرني وتصبرني وتمدحني وتقول لي الحاجات الحلوة اللي فيها بالحق. وانا اقول العيب مش فيها، العيب فيك. ما هو احنا قلنا قبل كده ان لسان زوجتك وقلبها ودماغها في ايد ربنا، فلو انت صلحت حالك مع ربنا، ربنا هيصلح لك زوجتك. وانت كمان لما بتقولي انا كان نفسي في زوج اشكيله واحكيله ويشيل همي ويثبتني، اجيبه منين وهو معذبني؟ ونقول لك العيب فيكي مش فيه، لانك لو صلحتي علاقتك بربنا كان ربنا سبحانه وتعالى اصلح لك زوجك، لان دماغه ولسانه وقلبه في يد ربنا سبحانه وتعالى. وانتي يلي بتتحسري، او انت يلي بتتحسر وتقول هو فين الزوج ولا فين الزوجة؟ كان نفسي يبقى معايا زوج اشكيله واحكيله. وبقول لك برضو انت ما تعرفيش الخير فين، لعل عدم وجود زوج ده هو اللي مخليكي بتقول يا رب ومتجهة لربنا، بتشكيله وتحكيله وبيرضيكي ويطيب خاطرك سبحانه وتعالى، فهو الأكرم. القضية يا جماعة علاقتنا مع ربنا، هي دي سر سعادتنا وشقوتنا بالخلق او بغيرهم، لان الخلق مربوبون مقهورون، مربوطون باقدارهم، ربنا اللي بيقدر عليهم. فشوف المدد جه للنبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في بدايه الطريق بان يلهم ماذا يقول، ماذا اقرا، وان يوضع له من يثبته. انا قلت قبل كده ممكن يبقى واحد ماشي في الطريق الى الله سبحانه وتعالى ويخطر بباله معصية فيبتلى باللي بيساعده على المعصية، او يوفق باللي يمنعه من المعصية. مدد ورزق قبل الخذلان. ثم وقفة كمان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الطريق عشان نعرف الطريق من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقفة كمان ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع عنه الوحي 40 يوما. العلماء اختلفوا، اهل السير اهل كتاب السيرة اختلفوا في انقطاع الوحي بعد ما نزلت هذه الايات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، فتر الوحي. فتور الوحي ده مدته قد ايه؟ بعض العلماء بيقول 6 شهور، بعض العلماء بيقول 2 سنين، بعض العلماء بيقول 2 أو 4 أيام. الراجح تقريبا والله أعلم أنها 40 يوم. بس 40 يوم الرسول ذاق فيهم الألم بعد نزول الآيات دي. 40 يوم ما شافش جبريل، فحصل، وديك من لوازم الطريق إلى الله، شوق مزعج وخوف مقلق. شوق مزعج. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي وهو أخذ الآيات، اقرأ 2 يوم راح الغار مفيش حاجة، 3 يوم مفيش حاجة، 4 يوم مفيش حاجة. تذكر كتب السير ان الرسول بدأ يمشي في الجبال، يصعد الى الجبال وينظر الى السماء. هو اللي حصل ده كان حقيقة ولا خيال؟ اللي حصل ده هيحصل تاني ولا لا؟ شوق مزعج مشتاق وخوف مقلق، خايف الآن. احنا كده دخلنا حتة في السيرة، وانا قلت لما ان شاء الله اقول لكم سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يبقى المعاني دي كده ان احنا نعيش معاه، ان انا حاسس دلوقتي، انا حاسس دلوقتي باحساس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع الوحي المدة دي، وهو يروح الغار ويقعد وجبريل ما يجيش عليه السلام، يوم يخرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبص للسماء ويقف ويقرب ويبعد ويدخل الغار تاني ويخرج مشتاق الآن بيدور على حاجة. كأني به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمال يقول اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أو كأن سيدنا النبي قاعد كده صلى الله عليه وسلم في الغار لوحده عمال يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بيتسلى من الوحشة بترديد هذه الآيات اللي ما حلتوش غيرها، اللي ما يعرفش غيرها، اللي ما تعلمش غيرها، اللي فرح بيها وبشر بيها. لقد أتاك الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى. شوق مزعج وخوف مقلق بيصيبك في بداية الطريق. لازم وانت ماشي في اول الطريق يحصل لك ده، انك بعد ما كنت حاسس بالانس، الانس بالله في بداية الطريق وبداية الهداية، بتيجي شوية تحف وامدادات وهدايا واشراقات للانسان، وبعد كده بتسلب منه ليحصلها بعد ذلك بكسبه. فلما تسلب منه يبدأ بعد كده يدور عليها. هو ده الشوق المزعج والخوف المقلق اللي ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين بيسميها العصرة، العصرة التي تصيب قلب التائب، حصرة بتعصر قلبه لفقد أشياء كان بتعودها، فيبدأ يشتاق لرحمات الرحمن، يخاف خوف مقلق أن يحرم ولا ينال. برضو احنا لسه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الطريق عليه وعلى آله الصلاة والسلام، في بداية الطريق بداية الاستعداد للتضحيات وتحمل العبء واحتمال الأذى، بداية الاستعداد للتضحيات وتحمل العبء واحتمال الأذى. الرسول ساعة ما نزل عليه الوحي كان في مكة الصادق الأمين، وكل الأنبياء كده قالوا سيدنا صالح: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ساعة ما نزل الوحي تحصل المفارقة والمفاصلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق الأمين، لما دخل عليهم وهم مختلفين في الحجر الأسود قالوا: رضينا بالأمين حكما. بعد كده لما جاء قال لهم: أنا رسول الله، قالوا: كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. نعم أيها الإخوة، اتهام الأمين صلى الله عليه وسلم، فبدأ الاستعداد للتضحيات. سيدة خديجة لما تقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنام يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: مضى عهد النوم يا خديجة. ألا كان زمان ننام، النهاردة مفيش نوم خلاص. مضى عهد النوم يا خديجة، راح زمن النوم، راح وقت النوم، ما عادش فيه نوم. هي دي القضية يا إخوة. في بداية الطريق أرجع تاني، النقاط اللي قلناها في بداية طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: تفريغ وقت، كان يتعبد الليالي ذوات العدد. 2، المفاجأة تسبب الارتباك فاطلب المدد. 3، قد يتأخر المدد لزرع الشوق وإشعال الخوف، خوف مقلق أو شوق مزعج. ثم بداية الاستعداد للتضحيات وتحمل العبء واحتمال الأذى. ثم أيها الإخوة، ننطلق بعد ذلك بعد الدليل رسول الله، وهذه بدايته، فامشي على هدايته، لا بد من صاحب. أنا أقول أنه ليس شرطا، ليس شرطا أن يكون لك صاحب، ولكن مهم أن يكون لك صاحب، مهم جدا أن بيبقى معك في الطريق ده صاحب، لأن الطريق طويل، طريق طويل، وأنت محتاج ونس، حد يكون معك. اللي يكون معك ده زي ما قلت قبل كده قد يكون زوجتك، ابنك، أخوك، شيخك، زميلك، صديقك، اي حد، بس يبقى معاك على الطريق. احنا قلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الطريق مسافر مهاجر من مكة للمدينة كان معاه الدليل عبد الله بن أريقط والصاحب ابو بكر. يبقى مش كل الناس تنفع تبقى صاحبك في الطريق الى الله. في الطريق الى الله لازم صاحب له مواصفات معينة. قلبه قلبك بس، ان يبقى قلبه قلبك. لما يبقى قلبك بيتحرك تلاقي قلبه معك. هي دي، انت وهو قلب واحد. ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. يا أنا، هي دي، إنك أنت تبقى هو وهو أنت. هو ده السير إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تبقى ماشي في الطريق ده ومعاك صاحب. سيدنا أبو بكر لما كان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما ظنك باثنين، الله ثالثهما؟ بس قال له لا تحزن إن الله معنا. بس الكلام ده أنا قلته قبل كده، معلش أقوله تاني لله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قاعد في الغار وسيدنا جبريل جنبيه، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه جنبه. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه بيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، يعني لو حد بص كده هيشوفنا. فالرسول بمنتهى الهدوء قال له لا تحزن إن الله معنا. سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ قال لي النبي ايه؟ ولا حد. عارف لو انا، بلاش اقول لو انت، لو انا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وبقول له يا رسول الله لو نظر احدهم، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، لو حد بص تحت رجله كده هيشوفنا. الرسول قال لا تحزن ان الله معنا. وحد قلبه غير قلب سيدنا أبو بكر كان سكت شوية وهيقول يا رسول الله أتصرف أخرج لهم؟ طب يا رسول الله ارجع ورا شوية، طب اداري فيا، هيقول أي حاجة. أما سيدنا أبو بكر ما قالش حاجة أبدا، لأن قلبه هو قلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر كان القرب منه كده، يا أنا كان كده. عشان كده ربنا ذكرهم الاثنين مع بعض، سيدنا أبو بكر وسيدنا النبي، في مواضع عدة. منها هذا الموضع: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ذكره في موضع آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به. قالوا الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر، عشان كده اسمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والذي جاء بالصدق وصدق به. فلذلك أنت محتاج صاحب. قل لي طب أجيبه منين؟ ألاقيه فين؟ أشتريه منين؟ ادور عليه فين؟ وانا اقول لك اصدق الله يرزقك. ما بتجيش الا كده، انك انت تبقى مخلص لصاحبك فربنا يرزقك بصاحب مخلص ليك. انك انت تبقى صادق في محبتك، فربنا يرزقك بحبيب صادق في محبتك. الجزاء من جنس العمل. سبحان الله العظيم، انا لما كنت في المدينة واحد قابلني قال لي انا قعدت مش عارف كام سنة ادعي ربنا يخرجني من المدينة. شوف الخذلان، ان واحد نفسه يدخل المدينة، نفسه يقيم في المدينة، نفسه يموت في المدينة، لان الدفن فيها له فضيلة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ودفنا في بلد نبيك يا رب العالمين. الواحد بيطلب ان يخرج، فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة تنفي الخبث، تنفي الخبث، اللي موجود فيها من الخبث بتنفيه بتخرجه. فكذلك القلوب الطيبة تنفي الخبث، بتطرد اللي ما يستاهلش. القلوب الفاضلة بتقرب، ربنا بيقرب ويحبب ويألف ويودد بينها وبين القلوب اللي زيها. قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، جنود مجندة، دي حاجة بتاع ربنا. اصدق مع الله وربنا يجمعك مع من صلح من أمة محمد. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق ومعه الصاحب أبو بكر، أول من أسلم، ولكن كانت صاحبته أيضا خديجة. عشان كده بقول إن أول قلب خفق بالإسلام قلب امرأة. هنيالك يا أية امرأة مسلمة إن أمك أم المؤمنين خديجة، أسأل الله أن يجعلكن جميعا صويحباتها في الجنة. قولوا آمين، آمين يا رب العالمين. هي أول قلب خفق بالإسلام بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين سيدنا أبو بكر، سيدنا علي على التصنيف المعروف. فالصاحب لما يبقى زوجة، ولما يبقى رجل صديق يعني، ولما يبقى ابن، يبقى هو دي كمال الصحبة. لما تبقى الزوجة والرجل دايما محتاج الزوجة السكن، واللي يقول انا مش محتاج يبقى كذاب. وهتفكر انك لما تتدين وتمشي في الطريق الى الله ما انتش محتاج امرأة، لا بالعكس، لا انت محتاج اكتر، اكتر من الاول. الزوجة دي لها دور بتقوم بها دي، ولها قيام في السبيل في الطريق الى الله عز وجل خطير جدا الى ابعد حد، يعني اخطر من الصاحب الثاني. البيت اللي بتأوي اليه، سبحان الله العظيم، شوف علاقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة بالحب والود والسير الى الله سبحانه وتعالى. فلما يبقى الصاحب والزوجة والابن اللي هم ابو بكر وخديجة وعلي مع سيدنا النبي في بداية الطريق، حصل الوصول. ستة، هي كانت نمرة واحد ايه؟ كانت نمرة واحد ان الطريق طويل فيقطع الملل. اثنين، معرفة ان الطريق طويل يسبب الثبات. ثلاثة، معرفة ان الطريق طويل يمنع الشك. اربعة، لابد من دليل. خمسة، لابد من صاحب. ستة، لابد من متابعة معالم الطريق. تأملها وابحث عنها. وانت ماشي على الطريق في معالم سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. للإسلام صوى ومنار كمنار الطريق. وقلنا قبل كده الصوى جمع الصوى، وهي الشجر العظيم الحجر الكبيرة العظيمة التي توضع على أول الطريق لتحددها. اسمحوا لي هتحدي من لها بقى. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. صوا جمع صوا، هي الحجر العظيمة التي توضع على أول الطريق لتحددها. ومنار، المنار بتاع الفنار بتاع المينا. ففي علامات على الطريق إلى الله عز وجل، لابد من معرفة هذه العلامات على الطريق، لابد أنك تتابعها. تابع العلامات وانت ماشي على الطريق. ودايما بوصف انا بالطريق الزراعي، معلش اللي انا اعرفه في الطريق الى الاسكندريه، بص الاسكندريه الزراعي، وانا ماشي كده ابص على يميني لقيتني كده في اليوب، ايوه ماشي، فاضل لي ايه؟ ها بدات دخلت ايه بنها، بعد كده ها وصلت الوسنه، وصلت البركه السبع، وصلت لطنطا، وهكذا في الطريق. وانا ماشي في الطريق بتابع العلامات، انا وصلت فين وانا ماشي في الطريق. فوانت ماشي في الطريق الى الله تابع العلامات، تابع العلامات، لان في علامات ارشادية على جنبتي الطريق. الرسول قال لك كده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال لك ان في الطريق منار وصوا كمنار الطريق، لابد انك تتابعها، ولابد انك تعرفها، ولابد انك تطالعها، ولابد انك تتأملها، ولابد انك تهتم بيها. من المعالم على الطريق واحد، أن الطريق لا تخلو أبدا من السائرين. اوعى تفكر عمرك إنك ماشي لوحدك. إذا كنت بتعذب بتعاني حاسس مرارة الغربة، ما انتش لوحدك. على الطريق ده معاك ناس كتير صادقين ومخلصين وثابتين ومتحملين، حتى لو كنت انت مش شايفهم. قد يكون معك ملائكة، قد يكون معك جن مؤمن. حديث عجيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الأذى. إن بأسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الأذى. في ناس بتدافع عنك وانت مش شايف، بيحموك وانت مش شايف، الملائكة معاك وانت مش شايف. فضلا عن البشر، في زيك ملايين من البشر ماشيين في الطريق الى الله برضو بيعانوا من اللي انت بتعانيه، نفسه وزيادة واكتر، بيعانوا زيك. يبقى المعلم الاول ان الطريق لا تخلو من الصادقين المؤمنين السائرين الى الله. المعلم الثاني ان الطريق لا تخلو من الاشارات. في علامات إرشادية للسير في الطريق، وانت ماشي يقول لك أمامك مطب، أمامك كوبري، أمامك نفق، الطريق يضيق، مزلقان، أي حاجة. الإشارات اللي على الطريق دي، في الطريق إلى الله في إشارات زي كده، بس الإشارات دي عايزة اللبيب، فكل لبيب بالإشارة يفهمه. ممكن الإشارة دي تبقى قصة بتتحكي، كلمة بتتقال، نظرة حد يبصها لك، حادثة تحصل للي جنبك، مصيبة يبتلى بها غيرك. ممكن يحصل كل ده وانت مش دريان، بس اللي عايش مع ربنا وحاسس ان ربنا اللي ممشيه وهو ماشي لربنا، في الحالة دي بيبقى مشغول بربنا، فبيفهم ازاي الاشارة دي جاية له من ربنا. وهي دي اللي احنا بنحلم بيها، بنتمناها، الفهم عن الله، انك تفهم بقى، تفهم ربنا بعت لك الإشارة دي بيقول لك ايه، الرسالة دي بيقول لك ايه. احيانا تفتح الراديو كده تسمع الآية بتقول لك حاجة، احيانا تفكر في حاجة كده تيجي تقعد تشوف الحلقة تلاقي الكلام بيتكلم عليك، بيقول عنك، بيجاوب على اللي في دماغك، بيرد على أسئلتك، بيفسر شبهاتك، بيعنفك، بيوبخك. رسائل وإشارات. لازم الطريق لربنا تخلي بالك من الإشارات دي، لأن اللي ما بيفهمش عن ربنا ربنا بيحرمه بعد كده. ما هو بعت لك مرة واثنين ودلك مرة وعشرة وأنذرك وحذرك، بعد كده تنزل العقوبة. ثلاثة، أن الطريق لا تخلو من بلاء. احنا قلنا في الطريق إشارة، في الطريق معالم، فلابد من مطالعة المعالم وتأملها والبحث عنها وإدراكها. لابد وانت ماشي في الطريق دي تفضل تدور على المعالم وتشوف الإشارات والإرشادات. فقلنا ان اول حاجة لا تخلو من صادقين على الطريق، اسأل الله ان يجمعنا على الصادقين من عباده في الدنيا والآخرة. اثنين، لا تخلو من إشارات. ثلاثة، لا تخلو من بلاء. لازم وانت ماشي في الطريق ده تبتلى. قيل للإمام الشافعي: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبه الله يصب منه. لازم من البلاءات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من بلاء، فلذلك لابد أن تستقبل البلاء بفهم المؤمنين: واحد، أنه من الله. اثنين، أن الله لم يبتلك ليهلكك، وإنما ابتلاك ليرفعك ويرفع عنك. ثلاثة، أن للبلايا زمانا ثم تنصرم، فاحرص على أن يترحل عنك البلايا إلى بلاد الجزاء مادحة لا قادحة. أربعة، أن الذي أنزل البلاء جعل له شفاء فلا بد من زواله. فاجتهد في الأخذ بالأسباب وأهمها الدعاء. يبقى تعرف أن البلاء من ربنا، وان ربنا مش عايز يعذبك ولا يهلكك، ده ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرحمك، فهو ارحم بك من امك، ارحم بك من نفسك. ثلاثة، ان البلاء زمان له وقته هيعدي. اربعة، انه سينقضي حتما. خذ بالاسباب واهمها الدعاء. يبقى لازم وانت في الطريق ده تعرف انك هتبتلى. اربعة، ان الطريق الى الله لا تخلو من منح وهدايا بغير سبب. احنا بنعبد ربنا الاكرم الاكرم جل جلاله سبحانه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعطي بغير حساب، كريم لا ينقص ابدا ما عنده. فلذلك عطاياه ليس لها يعني ضوابط انت تبحث عنها، قد يعطي حتى يتعجب الانسان ليه وازاي وجات ازاي دي. سبحان الله العظيم، احيانا تجي لك منحة من ربنا كده، منحة جميلة في ركعات، في انشراح صدر، في فتح في القرآن، وتقعد تقول يا ربي جات ازاي دي، جات منين دي، بأي عمل صالح. طب عشان ابقى اجيبها تاني، ملهاش سبب، هي بتيجي من عند ربنا كده، تحف، منح، هدايا من عند الله عز وجل يعطيها لمن شاء من عباده. خمسة، اعلم ان الطريق ايضا لا تخلو من مفاجآت، لكن يجب على السائر الى الله ألا يتوقف مع هذه المفاجآت ويبحث عنها وينشغل بها. اسمع ابن القيم بيقول ايه، وعجائب الطريق الى الله ليس لها نهاية، فلو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وحرم الوصول الى المقصد. وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على باب ميدانه روضة فيها أزهار وأنوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثلها، فوقف ينظر إليها ويتعجب حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. واحد رايح يزور ملك من الملوك ولا سلطان ولا أمير ولا غني، دخل فقال يبص على الجنينة ويبص على الزخارف ويبص على الفيلا ويبص على المدخل ويبص على العربيات ويبص على الخدمين، يبقى مش هيدخل، هيفضل واقف كده المدة كلها. فكذلك هذه التحف والمفاجآت والمنح والهدايا والبلاء ما تقفش تتأمل وتتفرج، خليك مشغول بالله، مش مشغول بعطاء الله. وسبحان الله كم من منعم عليه، مشغول بالنعم، مشغول بالنعم عن المنعم، وكم من مبتلى مشغول بالبلاء عن المبتلي. ستة، لا تخلو من عوائق. الطريق الى الله فيها عوائق مش سهلة، مش سريعة، مش سلسة، في عوائق في الطريق، أكبر العوائق نفسك التي بين جنبيك، عائق بينك وبين ربنا. ممكن تكون زوجتك هي العائق، ممكن تكون شغلتك اللي انت بتشتغلها هي العائق، ممكن يكون أولادك هم العائق، ممكن يكون أصحابك هم العوائق، جيرانك هم العوائق، زملائك في العمل هم العوائق، ممكن قرينك مارد قوي شديد عليك هو العائق، ممكن تكون شهوة معينة من شهواتك هي العائق. الطريق فيها عوائق كثيرة. يقول ابن القيم ايضا، مثل المال والجاه وحب الدنيا والالتفات الى الخلق والتشوف الى المعاصي، وبعض تلك العوائق اعظم من بعض، والترتيب في قطعها أن يشتغل بالأسهل فالأسهل. الإنسان ينشغل أنه يقطع العوائق الأسهل فالأسهل، مش يجي يدور على أصعب عائق ويحاول يتخلص منه فينشغل به طول الطريق، لا، ابدأ دور على العوائق الاسهل خلص عليه الاول وانتقل للي بعده بس بالترتيب ما تسيبش حاجة. انا قلت قبل كده انك انت لازم تجيب ورقة وتكتب فيها العوائق بتاعتك ومشاكلك وهمومك وذنوبك وتعلقها على المراية على مراية التسريح بحيث كل ما تيجي تقرأ كل ما تيجي توصف التسريح تسرح او تنظر تطمن على حالك تشوف العوائق بتاعتك وتبدأ تقول هتخلص من ده النهاردة. اللي تتخلص منه اشطب عليه والتاني اشطب عليه والتالت اشطب عليه بس يبقى خطة عمل خطة عمر خطة حياة. ايضا من المعالم في الطريق وجود قطاع للطريق. في قطاع في طريق الله عز وجل. في ناس كده مش عايزينك توصل. اهو غباء غلاسة مش عايزينك توصل لربنا. حقد حسد. لا شك ان اخطر قطاع الطريق الشيطان. ولكن هناك شياطين من الانس وشياطين الانس اخطر من شياطين الجن. قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليك الكتاب مفصلا. سبحان الملك لا إله إلا أنت. أفغير الله أبتغي حكما. سبحان الله العظيم. الشاهد من الآية من الأول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن التقديم للأهمية خطورة شياطين الإنس. في ناس النهاردة بتلبس على الإنسان دين. في ناس النهاردة بتخلط الحق بالباطل. في ناس النهاردة بتلبس الباطل ثوب الحق. في ناس النهاردة بتضيع الدين. سبحان الله العظيم. فلذلك اعرف ان في قطاع طريق عايزين يمنعوك عن الوصول. ولما تعرفها دي ويقابلوك في الطريق وتعرفهم ما تنشغلش بيهم. عدي ما تنشغلش بيهم اتركهم ما تنشغلش بيهم حاول توصل ما تنشغلش. عشان كده العنصر السابع في طول الطريق التركيز. لا تنشغل بغير الطريق. وانت ماشي في الطريق لربنا ما تنشغلش بحاجة غير ربنا. الطريق طويل لكن خليك طول الوقت مركز جدا تركيز شديد دون التفات. لا تنشغل بغير الطريق وكن في التركيز. 8 لا تستبطئ الطريق وتستعجل الوصول، لأن لكل مدى أوانا. كل حاجة جاية بأوانها وجاية في وقتها. لا تستبطئ الطريق، بمعنى انك انت لما تبقى في الطريق الى الله سبحانه وتعالى ما تقولش يعني طب امتى هبطل اسرح في الصلاة. كل حاجة تيجي بأوانها، المهم انك تبقى صح وثابت وماشي مش واقف. لان بعض الناس واقف وبيقول امتى، طب وبعدين بيرجع لورا ويقول امتى، طب وبعدين، ما ينفعش. امشي بحق وبصدق وبسرعة ولا تستبطئ شيئا، كل شيء بأوان. قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كل شيء بأوانه وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 9 لا بد لهذا الطريق الطويل من زاد. انت ماشي في الطريق ورايح لربنا وعايز توصل، لابد من زاد. قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لا إله إلا الله. زاد وانت ماشي ربنا لازم تحمل زاد. ابن القيم له كلمة جميلة قوي، يقول ايه؟ يقول ان بعض الناس بدلا من ان يحمل الزاد يملأ جرابه بالرمل يثقله ولا ينفعه. بعض الناس بيبقى هو ماشي لربنا ما بيشيلش زاد معاه حاجة تنفعه، اكل ومية، وانما ما بيشيلش ذنوب كمان، ما بيشيلش تعبان يلدغه، لكن شايل رمل. الرمل حاجة تقيلة وملهاش لازمة. هي دي الهموم، الشواغل المباحة. يعني مثلا كثرة العلاقات، اما اللي يتعرف على ده ويكلم ده ويصاحب ده ويمشي مع ده ويروح عند ده ومشاغل. مشاغل هي مباحة مش حرام، مفيش مشكلة انك تتعرف على الدنيا كلها وتمشي مع الناس كلها وتصاحب الناس كلها، مش مشكلة خالص. لكن المشكلة ان ده بيتقلك، انشغالك بالخلق يثقلك ولا ينفعك، بيتقلك زي الرمل. بقولك المشكلة كبيرة ان يطلع في الرمل اللي انت شايله ده بقى تعبان او عقربة تلدغك، تبقى مصيبة، تبقى كارثة، تبقى مشكلة فعلا بقى، تبقى آفة. فلذلك لابد ان تحمل الزاد. الزاد 1 التقوى، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. التقوى ايه؟ ابو هريرة قال كده لسيدنا عمر بن الخطاب، هل اخذت طريقا ذا شوك؟ مشيت في طريق في شوك؟ قال له نعم. قالوا ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. خدت مشي في طريق، الطريق في شوك، تعمل ايه؟ قال له شمرت هدومي واجتهدت، ماشي على طراطيف صوابعي، بتنقل بتفادى الشوك. هو ده المشي. الرب سبحانه وتعالى عايز التقوى دي. التقوى ان انا خليني اتباحث عن الشوك، احاول اتفادى الشوك، احاول انجو من الشوك. طريقنا كل شوك فعلا، مش مفروش بالورود، مفروش بالاشواك. عشان كده التقوى، التقوى يا جماعة ان مش عايز اكون مشغول بحلال ولا حرام. طب ما دي يمكن تبقى حلال، لا بلاش منها. ايه التقوى؟ ان تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. سيدك النبي قال لك كده، مش انت بتحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. سيب شوية حلال يبقوا بينك وبين الحرام، شوية حلال. يعني احنا مش عايزين النهاردة نتخانق البنوك حرام ولا مش حرام، ده ربا حرام قولا واحدا، ده احنا عايزين نتفاهم في التقسيط اللي هو المباح، مش عايزين نتفاهم في قضية ان واحد يصاحب واحدة يبقى حلال ولا حرام. عايزين نتفاهم في قضية انه يكلمها وهي بتسأله. تقوى، تقوى. اثنين، اليقين. الزاد انك انت الزاد انك تبقى على يقين من الطريق اللي انت عليه. هتيجي معانا في الغمضات بسرعة. اول ومضة، ومضة، ومضة على الطريق، الثقة بالطريق. قد تكون الطريق طويلة ولكن ليس هناك غيرها، فكن على يقين. يا جماعة انا بقول لك لا تبتكر في الطريق، لا تخترع في الطريق، لا تبتدع في الطريق، لا تحاول ان تحدث الطريق. هي الطريق قديمة خلف النبي محمد، هي نفس الطريق اللي مشيها كل الصالحين قبلك، مش هنعمل لك حاجة مخصوص. فكون على يقين ان هي دي الطريق، ما فيش غيرها. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، اترك المعاصي واجتهد في الطاعات والعبادات وانطلق الى الله، فيش طريق غير كده، فيش طريق غير كده. ادع اي حد يقولك في طريق غير كده يبقى بيضحك عليك، بيخدعك، بيمكر بيك. هي دي الطريق، ان احنا نفهم القرآن ونفهم السنة بفهم السلف اللي هم الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وليس هناك مسلم يرفض هذا المنهج. قول لي جماعات ومش جماعات، كله يوافق على ده، كله موافق على ده، محدش يعترض على ده، ان الكتاب والسنة فهم القرون الثلاثة الخيرية بفهم الصحابة وفهم التابعين واتباع التابعين اللي هم الرسول زكاهم صلى الله عليه وسلم وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هم دول خير الناس، بنتبع خير الناس. مش انا اللي بقول كده، ربنا اللي قال كده: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى لازم تبقى على يقين من الطريق ده الزاد. ثلاثة، حسن الظن بالله. وحسن الظن بالله اعظم الزاد واجمل الزاد واكمل الزاد. احنا قلناها قبل كده، سوء الظن بالنفس مع حسن الظن بالله. اني بقول يا رب انا ما استاهلش لكن انت كريم، يا رب انا ما انفعش لكن بيك انفع، يا رب انا ضايع لكن بكرمك هتجبني، يا رب انا ضعيف لكن بيك بتقوى، يا رب انا مفتون لكن انت هتنجيني. حسن الظن بالله مع سوء الظن بالنفس. انا وحش بس ماليش غيرك، انا ضايع بس انت تهديني، انا مذنب وانت يا رب تتوب عليا، يا رب ماليش غيرك، ابات واصحف خيرك ما تحوجنيش لغيرك يا رب يا رب. التقوى، اليقين، حسن الظن بالله، الصبر، الزاد، الصبر لابد من الصبر وتحقيق مقام الصبر على الصبر. 5 علوم الهمة، لازم أبقى عالي الهمة. أنا أريد الفردوس الأعلى من الجنة، أنا أريد أن أرزق النظر إلى وجه الله الكريم بكرة وعشية، مش مرة كل أسبوع، لا أي الصبح وبالليل. أفضل الناس في الجنة هم دول اللي بيرزقوا النظر إلى وجه الله الكريم مرة الصبح ومرة بالليل. 6 متابعة البناء، ده الزاد، انك انت كل يوم تزيد حاجة، زيد حاجة جديدة. برضو من الحاجات اللي هتكتبها على المراية ذنوبك وعيوبك، قولي ده كده المراية تتغطى احسن احسن، ها ذنوبك وعيوبك ومقاسيك و اللي انت هتخلص منه كله، و اكتب مشروعاتك بقى. النهاردة هزود القرآن شوي، النهاردة هكتب صفحة من المصحف، النهاردة هشتغل في استغفار اوصل لل 13,000 بتوع سيدنا ابو هريرة، النهاردة هتصدق بكذا، النهاردة هقوم الليل كذا، النهاردة هتابع صيام اسبوع بقى الاسبوع ده كله على بعضه. متابعة البناء. 7 الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل واجعلنا من اهل 10 في كيف نسير الطريق الطويل الى الله سبحانه وتعالى. الثقة في الطريق وحصول الاطمئنان القلبي يعصم من التيه والضياع. الطريق طويل، لابد يحصل اطمئنان قلبي، يحصل اطمئنان قلبي. الاطمئنان القلبي ده والهدوء النفسي والثقة في الطريق تجعل الانسان ما يتهش على الطريق، ما يضيعش في الطريق، بل يثبت ويرضى. عشان الوقت ما ياخدناش، وانا وعدت ان احنا نخلص الكلام الليلة دي في الحلقة واحدة، بعد 10 نقاط بتوعنا نبدأ بقى في ومضات على الطريق. 6 ومضات على الطريق. 1 الثقة بالطريق اللي احنا قريناها، وقلنا قد تكون الطريق طويلة لكن ليس هناك طريق غيرها. كن على يقين، كن على يقين من اللي انا بقوله لك بدون ادنى شك. الطريق الى الله ما فيهش مزايدات، ما فيهش اختيارات، هو طريق واحد. وان هذا صراطي مستقيما، هذا اشارة الى الواحد، هذا صراطي، صراط مفرد، مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. 2 انما تظهر العبودية بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائم. يا مجرد معرفة الكلام ده مش نافعة، ده لابد من العمل الدائب، لابد من المثابرة. معرفة الكلام ده وان الكلام صعب تنفيذه، صعب تطبيقه، نعم صعب لكن ممكن. انا بقول ان الفتن في الشوارع شديدة والنساء متبرجات وفي فجور شديد، لكن الذي يريد ان يغض بصره يستطيع أن يغض بصره، والذي يريد أن يعصم نفسه يستطيع أن يعصم نفسه. أنا بقول إن أكل الحلال صعب، والحصول على الحلال الصرف صعب، لكن ممكن. اللي عايز يأكل حلال هيقدر يأكل حلال وهيرزق من حلال. أنا بقول إن التزام الشباب في وسط الولد اللي بيعرض عليه اسطوانة فيها أفلام قذرة، والتاني اللي بيعرض عليه سجارة فيها بانجو، والتالت اللي بيعرض عليه بنت يمشي معاها، والرابع اللي بيقول له جايب له تذكرة سينما، والخامس اللي جايب له مسرح، والسادس اللي جايب له مصيف، الشاب اللي في وسط الفتن دي صعب انه يتماسك، لكن ممكن. وده الكلام اللي هيجينا ان شاء الله في حلقة الخميس الجاي بعنوان مشاكل الشباب بإذن الله تعالى. الشاهد ايه؟ ان تظهر العبودية بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائم. طب والشهوات يا شيخ؟ في الجنة بقى ان شاء الله بتعاقبني في الجنة ان شاء الله اذا صبرت وثابرت وعملت. ثلاثة، ومضات على الطريق، اصبر حتى تنمو البذرة وتنبت الشجرة وتصلح الثمرة ويحين القطاف. اصبر حتى تنمو البذرة. احنا بنحط النهاردة البذرة، استنى بقى لما البذرة ايه تطلع وتنبت الشجرة والشجرة تكبر وتثمر، وما تستعجلش، اصبر لما تنضج الثمرة ويحين القطاف. علماءنا في الطريق يقولوا لنا ايه؟ ادفن نفسك في ارض الخمول، فانما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ادفن نفسك في ارض الخمول، خليك متغطي، خليك مدفون. ليه بتحب الظهور؟ عايز اول ما يطلع يعلم قرآن، يخطب جمعة، يدي درس، عايز يظهر في التلفزيون، عايز يألف كتاب، عايز ينصح، مشغول برضو، عايز يؤمر وينهى، الناس بيعملوا، الناس بيسووا، الحق اعمل. انا اقترح عليك موضوع يا عم الشيخ، انا فهمك حاجة تقولها، انا اعرفك. ادفن نفسك في ارض الخمول. خمول مش باين، فانما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. لو البذرة ما دفنهاش تحت، كانت على وش الارض، هتنبت بس هتداس، شوية هوا هيطيروها، مش هتتم، هتموت، لان البذرة فوق الارض. لكن كل ما اعمقنا البذرة تحت وخدت فترة بعيدة عن الاضواء تحت الارض وبعدين بدأت تنبت، ضربت بجذورها في الارض تثبت وتقوى. اربعة، عليك بطريق الهدى ولا يوحشنك قلة السالكين، واياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. طريق الهدى صحيح، الناس اللي عليه قليلين دايما، القلة هي العزة، هي الحق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فدايما القلة هي المؤمنة، ما تغركش بكثرة، ما كل الناس كده، كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتقول كده، كل الناس بتتجوز كده، كل الناس ماشية كده، كل الناس عايشة كده، كل الناس بتشتغل كده. مالكش دعوة بكل الناس، خليك انت على الحق. خمسة، الانسياب الموزون وليد المركز الثابت. يعني ايه؟ عشان تمشي في الطريق الطويلة دي انسياب موزون لازم تنطلق من مركز ثابت. يبقى ثبات الاول، ثبات الاول وتمكن وبعدين انطلاق عشان تمشي مستقيم. اما الانطلاق المهزوز مش هتفضل طول عمرك تتخبط. فلازم من قناعة ويقين الاول، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك، قال قل امنت بالله ثم استقم. احفظها، الانسياب الموزون وليد المركز الثابت. ستة، انما يتعثر من لم يخلص. يا عم الشيخ انا بقوم واقع، انا بتوب وارجع، انا بلخبط واتعدل. اسمع ابن الجوزي بيقول ايه؟ اعلم ان الطريق الموصلة الى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالاقدام، انما يقطع بالقلوب. والشهوات العاجلة قطاع الطريق، والسبيل كالليل المدلهم. اسمع، غير ان عين الموفق بصر فرس، لانه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. والصدق في الطلب منار، اين وجد يدل على الجادة. وانما يتعثر من لم يخلص، وانما يتعثر من لم يخلص، وانما يمتنع الاخلاص ممن لا يراد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يتعثر من لم يخلص. ويمتنع الإخلاص ممن لا يراد. يعني انت تراد ولا ممن لا يراد؟ يعني الله جل جلاله يريد ان يكرمك ويقربك ويرفعك، ولا انت تستاهل الطرد؟ انت بماضيك وصحيفة السوابق تنفع تبقى حبيبه؟ يقربك ويضعك مع المصطفين الاخيار، ولا تستحق الاحتقار وانتي بصفاتك وحالاتك بأفكارك وآمالك بتفكيرك وكلامك وحالة قلبك ورغباتك؟ تفتكري ينفع انه يحبك؟ تتحبي يعني؟ تنفعي يعني تنفعي تتحطي في وسط السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة بنت النبي رضي الله عنهن؟ تنفعي؟ هي دي عشان نفهم انما يمتنع الاخلاص ممن لا يراد، فاللي بيراد بيرزق الاخلاص. 7 لا يقتلك الوهم. انت الوهم قتلك، الغرور، خداع النفس، ثناء الناس. يا مقتول يا مقتول، فوق الله يرحمك. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يمدح آخر فقال قطعت رقبة أخيك. لقد قطعت رقبته. يا ناس أتلاك بالكلام اللي بيغرك ويخدعك وينفخك لما هتطق. 8 لا راحة إلا في الجنة. أنا قلت 6 و7 لا يقتلك الوهم، 8 لا راحة إلا في الجنة. أقولهم تاني: 1 الثقة بالطريق، 2 إنما تظهر العبودية بالصبر والمثابرة، 3 اصبر حتى تم البذرة، 4 عليك بطريق الهدى ولا يوحشنك قلة السالكين، 5 الانسياب الموزون وليد المركز الثابت، 6 إنما يتعثر من لم يخلص، 7 لا يقتلك الوهم، 8 لا راحة إلا في الجنة. لما الصحابة الأنصار بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال الجنة. ما تطلبش مني حاجة في الدنيا، لا النصر ولا التمكين ولا العزة ولا الرئاسة ولا الغنى ولا الكف الأذى ولا الأمن ولا الأمن ولا أبدا. الجنة تحتمل كل شيء الى الجنة، ثم لا تبالي باشواك الطريق. الطريق ده فيه اشواك، فيه شوك. واحد كان ماشي في طريق وفي قافلة، معاه قافلة ماشيين، هو ما يعرفش طريق، ماشي في القافلة، يحتمي في القافلة، شوكة دخلت في رجله، ميل بيشيل الشوكة من رجله، رفع راسه، ملقاش القافلة. لحظة يا صاحبي لا تغفل، 1000 ميل زاد بعد المنزل. لا تبالي بأشواك الطريق، اقبض على الجمر لحظات قبل ان يقبض عليك الجمر في نار تلظى لابسا فيها احقابا. لا تبالي بأشواك الطريق واحتمل تدخل الجنة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.